بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأزهران الأنهران الأعليان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قول المحشي رحمة الله عليه: فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام، أليس كذلك؟ نعم. إحنا نقول الآية القرآنية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال السيوطي رحمة الله عليه: سجود تحية بالانحناء، فسجدوا إلا إبليس. من إبليس ده؟ سيدنا الصوت يقول لك هو أبو الجن، أبو الجن. فكان من الملائكة، كان من الملائكة، أبا. كان الملائكة دي فيها قضية أو فيها مسألة، يعني هل هو كان الملائكة ولا لم يكن من الملائكة؟ فيها مسألة كبيرة شوية وطويلة. كان بين الملائكة، صحيح، بين. أنا قلت إيه؟ كان من الملائكة، كان بين الملائكة. وهي قضية فعلا، هل الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟ إلا إبليس. فقول لك هنا: وكان من الكافرين ديت. يقول لك دي كان، دي يعني صار من الكافرين، صار من الكافرين، لأن في أفعال من كان وأخواتها كلها تأتي بمعنى صار، كلها تأتي بمعنى صار، يعني تأتي على معناها ثم لها معنى آخر أنها بمعنى صار. منها كان، هي أم الباب، وكان من الكافرين يعني صار من الكافرين، لأنه هو ده كان خازن الجنة 40,000 سنة إبليس ده، وكان مش عارف ايه كم سنة، وفي فائدة ذكرها هنا. شوف يقول لك ايه، قال كعب الأحبار في الصفحة المقابلة: إبليس اللعين كان خازن الجنة 40,000 سنة. رضي الله عنه، كعب الأحبار رضي الله عنه يقول: كان إبليس اللعين كان خازن الجنة 40,000 سنة، ومع الملائكة 80,000 سنة، وواعظ الملائكة 20,000 سنة، وسيد الكروبين أو الكروبين هو الملائكة اللي هم يدورون حول العرش يسبحون بحمد ربهم، هذه الملائكة اللي هم الكروبيين أو الكروبيون من الملائكة، الكروبيون من الملائكة هم الملائكة الذين يحملون العرش أو الذين يطوفون حول العرش، وهم من أعلى درجات الملائكة. 30,000 سنة، وسيد الروحانيين 1,000 سنة، وطاف حول العرش 14,000 سنة، 14,000 سنة، وكان اسمه في سماء الدنيا، خلي بالك بقى من الحتة دي، كان اسمه في سماء الدنيا العادد، في سماء الدنيا، وفي السماء الثانية الزاهد، وفي السماء الثالثة العارف، وفي الرابعة الولي، وفي الخامسة التقي، وفي الثالثة الخازن، وفي السابعة عزازيل، وفي اللوح المحفوظ إبليس. لأنه كان في علم الله، الله في علمه في علمه الأزلي أنه سيتكبر ويؤمر عقله ويأبى أن يسجد لآدم مخالفا بذلك لأوامر الله. ففي اللوح المحفوظ اسمه إيه؟ إبليس. لأن الحديث معروف يا أولاد، معنى الحديث أن أحدكم يعمل بعمل، والعياذ بالله، يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا جاء أجله فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون في أهل النار، والعياذ بالله. نجانا الله وإياكم. وإلا أحدكم يعمل بعمل أهل النار فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخل الجنة. مش ده الحديث؟ يبقى ذلك في دعاء يا أولاد النصف من شعبان كان سيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمة الله عليه، بعد إذنكم، كان سيدنا إسماعيل الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه وفسح الله له في قبره، علمنا الكثير، وهو الذي أخذ بأيدينا إلى الطريق حقا، هو الذي أسلكنا في الطريق الخلوتية ووضعنا على الطريق رضي الله عنه. كان يجمعنا في سيد أحمد الدردير، في مسجد سيد أحمد الدردير، كل عام في ليلة النصف من شعبان. والله والله والله هذا كان يحدث معنا وأنا منهم. كان يجمعنا في ليلة النصف من شعبان كل عام، يعني كنا نذهب إلى سيدة ذلك كثير، لكن هذه لا يبقى خاصة أحكي وأقص هذا. وكانت ويكون احتفالا مهيبا عظيما جميلا جميلا. وكان يقرأ فيه القرآن وينشد فيه زي ما الشيخ كده بل بينشد معانا لينا كده المدح النبوي. وكان الشيخ مشايخ التواشيح والإبتالات تأتي زي الشيخ إبراهيم الإسكندراني رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرحيم ديودار ما زال حيا، والقراء يأتون واوا إلى آخره. وبعدين نكون صائمين، يعني يؤذن المغرب، نفطر على بعض التمرات وبعض النفحات التي تأتي للأحباب، وبعد كده نصلي المغرب، وبعد أن نصلي المغرب نجلس وهو أمامنا، نجلس حوله ويقرأ ياسين، نقرأ ياسين مجتمعين في نفس واحد وهو معنا. وبعد القراءة الأولى نقول ندعو بدعاء ليلة النصف من شعبان الذي أقره سيدنا الشيخ حسن المخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، له كتاب اسمه ليلة النصف، له كتيب الشيخ حسن المخلوف مفتي الديار المصرية، له كتيب عندي اسمه الاحتفال بليلة النصف من شعبان، مطبوع في مصطفى الحلبي، كتيب صغير كده، ويورد فيه الأسانيد والحجج والبراهين والأدلة على جواز الاحتفال، بل لم يذهب إلى الجواز فقط بل على الاستحباب. الشيخ حسين مخلوف مفتي الديار بليلة النصف من شعبان. وكان من الدعاء دوت يقول لك وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقتلا في رزقي فامحوا اللهم ببركة هذه الليلة هذا واكتبني عندك من السعداء ولا الميسورين في الرزق. الدعاء تعليل النصف من شعبان ودعاء أقره العلماء. ثم نقرأ ياسين ولاية النصر من شعبان قريبة إن شاء الله منا. ونقرأ ياسين المرة الثانية ثم نقول الدعاء، وبعد ذلك نقرأ ياسين المرة ثلاث مرات ثم نقول الدعاء، وبعد ذلك يدعو سيدنا الشيخ إسماعيل. وكان الشيخ المحدث الكبير إبراهيم عبد الباعث بتاع اسكندرية العالم الجليل العلامة كان يحضر هذا المجلس، في مجلس سيد أحمد الدردير مع الشيخ إسماعيل صادق العدوي. وكان هناك شاعر من آل الحسن سيدنا الحسن شاعرا يكتب قصيدة في مدح سيدنا رسول الله كل سنة، ويأتي ويتلوها بين يدي الشيخ شيخ ما يصدق العدل، ويقرأ هذه القصيدة التي يمدح بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك يقرأ القارئ القرآن، وبعد ذلك يتبتهل، كان في بركة. وبعد كده نصلي العشاء، وبعد ذلك نصلي التسابيح صلاة التسابيح أربع ركعات هكذا يصلي بها الشيخ إسماعيل صلاة العدل وصلاة التسابيح، وبعدين وقبلها يصلي التهجد أو ربما بعدها، يعني أنا مش فاكر أو هل التسابيح أولا ولا التهجد ثانيا، يعني نصلي التسابيح ونصلي التهجد ثمان ركعات بالقصار من الصور أو بما يتيسر من الآيات القرآنية، وبعد ذلك نصلي الشفع والوتر وننصرف. هذا هو الاحتفال الذي كان يقيمه سيدنا إسماعيل صادق العدوي في مسجد سيدي أحمد الدردير في ليلة النصف من شعبان كل عام رحمة الله عليه. وما زال هذا يحدث حتى الآن، ولكن الأمور تبدلت وتغيرت بعض الشيء وغير ذلك. واضح يا طلاب العلم؟ هذا هو. أنا كنت أقول الكلام ده لما علشان دوت إبليس اللعين ده كان عابدا وكان للملائكة وهو الأخر، ولكن في اللوح المحفوظ كان اسمه إبليس. ولذلك احرصوا على الدعاء في ليلة نصف من شعبان الذي قلته الآن، فهذا الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا الدعاء في ليلة نصف من شعبان. طيب دلوقتي نروح فين؟ من الممكن أن تحدثوه جماعة هنا أو في البيوت أو في المساجد أو في أي مكان ما، المهم أن تحيي ليلة النصف من شعبان بالطعام، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يوسع على المسلمين وعلى أهل بيته في مثل هذه الليالي المباركات. ليلة النصف من شعبان، ليلة 27 رجب، ليلة المولد مولده، ليلة الإسراء والمعراج، ليلة عاشوراء. وسعوا على أنفسكم وعلى من معكم، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، زي ما سيدنا الصحابي قال للنبي، سيد الصحابي قال للنبي أنفق يا رسول الله ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فتبسم النبي وقال بهذا أمرني ربي. شوف الكلام جميل، شوف الـ الـ الـ الـ الـ الدين بتاعنا، دين الإسلام يقر ما قاله المسلمون، القول ده مش النبي اللي قال، ولكن صار سنة عن سيدنا رسول الله. فلما جه الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال له ما عندي، يعني النبي ما رده، قال له ما ليس معي، ولكن ابتع علي، لم يرده، ابتع علي. يعني مثلا يقول له ايه ابتع علي، يعني ايه، يعني يقول مثلا له اريد ان تاخذ هذا وتعطيني مال، ابتع علي، فان جاءني اعطيتك. فغضب صحابي وقال يا رسول الله لقد يعني حملت نفسك كثيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينطق، ولكن سكوته كان عدم رضا عن قول الصحابي الأول. فجاء الصحابي الثاني وقال يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلال. فتبسم النبي وكأنه استعذب هذا القول، وقال بهذا أمرني ربي، وصار قولا حديث. شوف الدين بتاعنا يقر ما يقوله المسلمون، زي ما ربنا قال ايه، ها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعها، ده قول واحد صحابة سمع الله لمن حمد. فقال الصحابي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أو كما يحب ربنا ويرضى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هذا بعد الصلاة؟ قال له أمرني الله بها في الصلاة. جاء الوحي، دين يقر في عبادته ما قاله البعض المسلمين. ده حتى مش في العبادة، ده حتى في القرآن، ها تبارك الله أحسن الخالقين، قالها عمر فنزلت فيها في سورة الايه، في سورة المؤمنون، فنزلت فنزلت. يعني القرآن طبعا هذا في علم الله الأزلي، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى أنه قبل أن ينزلها على سيدنا رسول الله سيقولها عمر. فلما قالها عمر نزلت، وكأن القرآن صدق على قوله. ده في القرآن الذي يتعبد به، فما بالك بالإيه، بالعبادات، ها فما بالك بماذا أو علمته أحدا من خلقك. يقول لك بدعة، يقول لك إيه بدعة. ها سمعت أحدهم يقول ما للصلاة على النبي والدعاء، هذا شيء وذاك شيء آخر. يعني تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأعطيه الوسيلة والفضيلة، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلمنا العلم النافع، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأخرجنا من الدنيا سالمين غانمين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها. يقول لك هذا بدعة، ما للصلاة والدعاء، ما للصلاة والدعاء، هذا هو. فالقرآن الدين، آسف، الدين دين الإسلام من جماله وعظمته ورحمة هذا الدين وإشفاقه وشفقته بأهله، أنه يجعلونهم يعني يشاركون العبادات، وهذا واضح من الأمثلة التي ذكرتها لكم الآن. الرجل الصحابي الذي قال يعني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وفي رواية حمدا من السماوات وحمدا من الأرض وحمدا ما بينهم وحمدا ما شئت من شيء بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وأمره ربه بها، ويجرت على لسان الصحابة. بل الأقوى من ذلك أن حدث ذلك في القرآن الكريم. قال له يا رسول الله هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ سيدنا عمر برضه، عمر فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكأن القرآن أجاب رغبة صحابي أو رغبة مسلم. هذا هو واضح يا أولادي. احنا سيبنا هذه الأشياء طيب قال وفي اللوح المحفوظ إبليس وهو غافل عن عاقبة أمره، ما يعرفش إيه العاقبة بتاعته لأنه استكبر وأبى واستكبر. نعم طيب هنا يقول لك معلومة كده أو فائدة برضو كنت قد قرأتها في البحر المحيط وأنا ذكرتها لكم قبل ذلك. هذا الذي أقوله الآن ذكرته قبل ذلك يمكن مرتين أو ثلاث مرات. إن هنا يقول لك أبى واستكبر، يقول لك مخالفة الأمر هنا العلة فيها الاستكبار، أبى واستكبر. يقول لك هنا لماذا قدم الإباء بالرغم من أنه مؤخر عن الاستكبار، لأن الأول واحد بيستكبر ثم يأبى، أو الإباء والرفض أو المعصية نتيجة تكبر حالة في القلب تحدث للإنسان أو تعتري الإنسان يكون إثرها الرفض أو المعصية أو العصيان. فالعصيان أساسه التكبر، هذا هو. فيقول لك ليه قدم الإباء؟ قال لك لأنه من الأعمال الظاهرة، فقدم الظاهرة وأخر المستخفي، فقدم الظاهر وأخر المستخفي اللي هو الكبر، لأن الكبر حالة في القلب. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يدخل الجنة من كان في قلبه، ما قالش في عقله ولا في لسانه، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر في القلب، لأنها حالة قلبية تعتري القلب يكون من إثرها أو نتيجة لها العصيان. يقول لك أبى الرفض، هذا ظاهر لأنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من من طين، وقال لك في الآخر قال لك لم أكن لأسجد لبشر، هو ظاهر، فقدم الظاهر وأخر المستخفي، وإن كان المستخفي هو أساس الظاهر. هذا أول هام. ثاني هام يقول لك هنا العلماء والصالحون والأولياء يقول لك إذا في التربية كده. والشيخ الغزالي قالها، والشيخ الماوردي قالها، الشيخ الماوردي قالها في كتابه أدب الدنيا والإيه والدين. يقول لك لما تربي ابنك ربيه على التواضع والانكسار لله مش للعبد. عزة العبد مع العبد عزة، يعني يكون فيه عزة. لكن إذا كان التربية تخص أوامر الله فعليك أن تربيه أو أن تربيه على الانكسار لله والخضوع والإذعان لله. ليه؟ لأن لو لم تربي، لو لم تربي ابنك على هذا ربما ربما يسأل عن علل الأمر أو عن علل الأوامر والنواهي، وهذا مذموم، وهذا مذموم مستقبح. وهذا ما قاله سيدنا أبو حيان، مذموم مستقبح. نقول لك هو ده مذموم لحد الكراهة، كراهة شديدة. يقول لك هو ليه ربنا أمر بسجدتين؟ ما كفاية سجدة واحدة مثلا يعني. وليه وضعنا اليمنى على اليسرى؟ ما وضع راس اليسرى على اليمنى. هكذا. إذن هذا مسلك الشيطان إلى الإنسان، مسلك الشيطان إلى الإنسان إن يفضل يسأله ليه، لماذا أمرت بكذا، لماذا أمرت بكذا. هو ده مسلك الشيطان، لأن هذا هو المسلك الذي سلكه الشيطان. لما ربنا قال له اسجد لآدم قال له ليه أنا خير منه، يعني سأل عن العلة، أنا خير منه فلماذا أسجد له. إذا السؤال عن العلل، علل الأوامر مستقبح مذموم عند أهل النظر وعند أهل الشرع. ولذلك أقول لك إذا ربيت ولدك فربه على الانكسار لله والإذعان لله سبحانه وتعالى. ثم قال، قال العلماء أيضا إذا شاهدت ورأيت مسلما يعصي ربه عن غير كبر فارجه. يعني ايه ارجه؟ يعني هناك رجاء في ان يعود لله، لان هو مش ليس مانعا للانصياع لله، وانما هو منشغل كده والدنيا اخذته وضعف امام شهوته او امام شهواته، لكن عنده إذعان وعنده مثول لله فرجه. وإذا كانت معصيته عن كبر فلا ترجو، يعني ليس هناك رجاء فيه، لأن الكبر قاتل صاحبه. الكبر إيه؟ قاتل صاحبه. هذا هو. والكبر قتل الشيطان، وقتل الشيطان صار مرجوما يعني مطرودا من رحمة الله. الشيطان الرجيم اللي هو المرجوم يعني المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. واضح يا طلاب العلم؟ فهذه القصة قصة سيدنا آدم، خلق آدم وغاية الأخوة، لها مليئة بالإضافة والعبر ومليئة بالفوائد، منها هذه الأشياء التي ذكرتها لكم الآن، وهي موجودة في كتب التفسير، وبالأخص موجودة في كتاب البحر المحيط، يعني في فوائد كده التي كان يقولها سيدنا الشيخ أبو حيان الأندلسي رحمة الله عليه ورضي الله عنه وعنه، وموجود في القرطبي، وموجود في الخازن، في تفسير الخازن، وموجود كثيرة جدا في الخازن. هذا واضح؟ واضح. نلتفت بذلك القدر إن شاء الله. نحن ما زلنا عند الموضع اللي احنا نحن فيه، لأن احنا ايه لم نقل شيئا. قال يعني هنا بقول لك برضو حاجة جميلة عن جعفر الصادق، أنه قال أول من سجد لآدم سيدنا جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم عزرائيل، ثم الملائكة المقربون، وكان السجود يوم الجمعة، لأن فيه خلق آدم، أفضل يوم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، وهكذا. ففيه أحداث عظيمة يوم الجمعة دي، ولذلك ربنا خصه بإيه؟ بأن فيه ساعة إجابة. صحيح؟ يجي يقول الجماعة التانيين بقى يقول لك هم المشككون في الإسلام، يقول لك يوم الجمعة فيه ساعة نحس. الجماعة كده، الجماعة اللي هم الوحشين دول يقول لك دايما يخالفوا. عندنا كده هنا في مصر يقول لك يوم الجمعة فيه ساعة نحس، الناس الجاهلة يخالفون قول رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فيه ساعة إجابة، هو يقول لك أنا ما بحبش يوم الجمعة. الناس اللي عامة الناس الجاهلة تقولوا ليه؟ يقول لك ده فيه ساعة نحس. تمام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الايه، ربيع الانوار، كان موافقا لشهر ايه، ابريل. فيقوم يطلعوا اعداء الدين، يقول لك ابريل ده لابد ان تكذب فيه كذبه، يقول لك كذبه ابريل ليه؟ يقول لك على ان محمد صلى الله عليه وسلم محمد كذب، يعني محمد ده كذبه بالتاء المقبوضه، اسم فعله، اسم مره، كذبه يعني مش حقيقه، محمد ده كذب في كذب، يعني اساطير. يقول لك كذبه ابريل. ويقصدون محمدا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نفس المنهج واحد، منهج اليهود واحد، كانوا يلهون بألسنتهم ها، لتحسبوه من الكتاب وهو من ولا وما هو من الكتاب. يقول لك ايه راعنا، ويقصدون أنت فيك روعونا، ولذلك ربنا أعلم بحالهم. يقول لك لا تقولوا، ربنا قال المؤمنين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ها لا تقولوا ايه، لأن اليهود كانوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يلوون ألسنتهم أو يحرفون الكلمة عن مواضع. راعنا ظاهرها يعني ايه، يعني إرعانا ظاهرها، لكن هم يقصدون أنت فيك روعونا، والروعونا صفة قبيحة في الرجال، صفة ايه زي يقول لك السامو والسيدة عائشة قالت له كذا وكذا وكذا، قالها يا عائشة قالت له أما سمعت يا رسول الله، قصة معروفة وهكذا. يبقى يطلعوا يوم الجمعة فيها ساعة إجابة ولا فيها ساعة نحو إبريل وده فيه النبي ولا كذبة إبريل ها؟ وهكذا كتير أو كتير أوي أيون يلا أولاد فاكد عليكم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية وجمعة القبضات الرحمانية وأفضل السرورات الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعهد الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القصات الأصلية والبهجات السامية والرتبة العالية من الدرجات النبي تحت لوائه فهم منه وإليه. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث بل أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.